بالجغرافيا، أما بعد كان أقرأ ما يسر ما يعسر. بسم الله الموفق لرب السيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: قيام الاحتمال في الأفعال والمجمل المسقط بالاستدلال. وما أتى لما ذكر المصنف رحمه الله لما ذكر المصنف رحمه الله قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الأمام في الأقوال. لما ذكر المصنف رحمه الله قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الأمام في الأقوال، وهي مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر بعد ذلك استطرادا ذكر بعد ذلك استطرادا تفسير قاعدة أخرى ذكر بعد ذلك استطرادا تفسير قاعدة أخرى مأثورة عن الشافعي رحمه الله أيضا، وهي وقائع الأحوال. وقائع الأحوال إذا اعتراها الاحتمال كساهل ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. وقائع الأحوال إذا اعتراها الاحتمال كساهل ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. فهذه القاعدة ظاهرها يخالف القاعدة الأولى، لأن يعني القاعدة الأولى تنص على أنه إذا قامت الاحتمالات ولم يستفصل الشارع فيها، لم يبين أحدها، عمم الحكم جميع تلك الأحوال. والقاعدة الثانية مفادها أنه إذا وجدت الاحتمالات في بعض الوقائع فإنها تجعلها مجملة، يعني لا نحملها على أي من تلك الاحتمالات حتى يأتي الدليل المبين. واضح؟ القاعدة الأولى مفادها أنه إذا وجدت احتمالات ولم يستفصل الشارع فيها حملناه على جميع تلك الاحتمالات فيكون عاما. القاعدة الثانية مفادها أنه إذا وجدت احتمالات قلنا إن هذا الحكم من باب المجمل، عرفنا معنى المجمل وأنه لا يحمل على جميع معانيه إلا بدليل، لا يحمل على جميع معانيه أو لا يحمل على أحدها إلا بدليل. فكيف الجمع؟ كيف الجمع بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية؟ جمع العلماء بين ذلك بأنواع من الجمع، أو لهم في ذلك أقوال. القول الأول أن هذين قولان الإمام الشافعي، قالوا هذا قول وهذا قول. طبعا هذا ليس بممتنع عن العالم أن يقول قولا ثم يقول خلافه فيما بعد، ولكن هذا ضعيف عند هذا التوجيه بأن هذين قولان الإمام الشافعي، هذا ضعيف عند العلماء. الجمع الثاني هو ما ذكره القرافي رحمه الله، فقال الأولى محمولة على الحكم، يعني الحكم إذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل يعني فيه حملناه على العموم، قلنا إن هذا الحكم عام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. الأولى محمولة على الحكم، والثانية محمولة على الدليل. هذا قول القرافي. لذلك ذكرنا في المجلس الماضي أن بعضهم يجعل القاعدة الثانية في الدليل، يقول الدليل إذا احتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. والقول الثالث في المسألة قال والقاعدة الأولى محمولة على الأقوال، القول إذا احتراه الاحتمال ولم يستفصل فيه أو لم يفصل فيه الشارع قلنا بعمومه قلنا بعمومه. والقاعدة الثانية محمولة على الأفعال عن الأفعال، فإذا وقعت واقعة أو فعل من الأفعال واحتراه الاحتمال قلنا إنه يكسوه ثوب الإجمال ويسقط به الاستدلال. هذا جمع البلقيني والأصفهاني، اختاره السبكي في بعض كتبه. والمصنف جرى على هذا الأخير، المصنف جرى على هذا الأخير لأنه قالوا إن قول القرافي ليس تحته طائف، لم يفصح في المسألة عن شيء. والذي يظهر الله أعلم أن قول القرافي متين فيه شيء من الدقة، الذي يظهر الله أعلم أن قول القرافي متين وفيه شيء من الدقة، ففرق بين الحكم وبين الدليل، فرق بين الحكم وبين الدليل، فالدليل إذا احتراته احتمالات يضعف خلاف الحكم إذا احتراه احتمالات ولم يستفصل فيها الشارع فإنه يعمم. على أي حال فالمصنف جرى على ما سمعنا، وإن كان كثير من العلماء يجمعون على قاعدة القرافي رحمه. إذا تجد كثير من العلماء يقولون هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، والدليل إذا احتراه الاحتمال تساوي ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، هذا مما يقوي قول القرافي رحمه الله. ولذلك قال المصنف رحمه الله قيام الاحتمال في الأفعال، فخصه بالأفعال، والمجمل مسقط الاستدلال. نعم. وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. قل مسألة حكم العام الوارد في سياق المدح أو الذم، حكم العام الوارد في سياق المدح أو الذم، إذا وردت صيغة عموم من الصيغ التي تقدم ذكرها في سياق المدح أو الذم هل تفيد العموم؟ فالذي عليه الجمهور أنها تفيد العموم. وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. نعم. وبعض العلماء قالوا إنه لا يفيد العموم لأن وروده في سياق المدح أو الذم ينافي أو يدل، ليس ينافي، يدل على أنه ليس مقصودا به، يدل على أنه ليس مقصودا به التعميم. أو لما ورد في سياق المدح أو الذم دل على أنه ليس مقصودا به التعميم بل مقصود به المدح أو الذم. وأجيب عن هذا بأنه لا تنافي بين الغرضين حتى يرفع المدح والذم والتعميم، بل قد يكون المدح والذم وهو للتعميم وهو مفيد للتعميم أيضا. مثاله إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، هذا عام، الأبرار جمع معرب بالألف واللام، وإن الفجار لفي جحيم، الأول في سياق المدح والثاني في سياق الذم. والقول الثالث في المسألة التفصيل، قول الثالث التفصيل، قالوا يفيد العموم إذا لم يكن معارضا بعام لم يسق في سياق المدح أو الذم. قالوا إنما يفيد التعميم بشرط إذا لم يكن مسوقا في سياق المدح أو الذم. مال إليها ابن السبكي وغيره، قالوا مثاله قوله سبحانه جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما، أي صيغة العموم، أو ما ملكت أيمانه، فهي عامة في جميع ملك اليمين حلال على الرجل. قالوا ومن ذلك الأختين، فقالوا يجوز الجمع بين الأمتين وإن كانتا أختين، يجوز الجمع بين الأمتين وإن كانتا أختين، لأن هذا عام ولا يضره، ولا يضره أنه ورد في سياق المدح، إن الآية جاءت في سياق المدح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمذهب الثالث قالوا هذا العام عرض بعام لم يرد في سياق المدح، وهو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الأختين عام يشمل كل أخت سواء كانت حرة أو كانت أمة، فقالوا يقدم هذا العام على العام الآخر. هذا في الحقيقة ضعيف، هذا في الحقيقة ضعيف، لأن رجحان العام الذي ليس في سياق المدح على العام الذي في سياق المدح لا يعني أنه لا يفيد، لا يفيد العموم إلا إذا انتفى الثاني، واضح؟ إذا كان راجحا عليه فهذا لا يعني أنه شرط فيه، لا يعني أنه شرط فيه، فغاية ما في الأمر أنه مقدم عليه، كما تقول مثلا أقوى سياق العموم كل، إذا تعارضت تعارض عموم بصيغة كل وعموم بصيغة الموصول قدمنا العموم الذي بصيغة كل، وهذا لا يعني أن العموم الذي بصيغة الذي لا يفيد العموم إلا إذا لم يعارضه عموم بصيغة كل، واضح؟ هذا الشرط يعني فيه شيء من الضعف، لكن هم احتاجوا إليه، لكن ينفع في الترجيح، ينفع يقول عمومنا أقوى من عمومكم، أن عمومنا ليس فيه خلاف وعمومكم فيه خلاف، واضح؟ ينفع في الترجيح، لكن ليس شرطا فيه، ليس شرطا، واضح؟ هذا معنى قول المصنف وما أتى للمدح أو الذم يعم عند جل أهل العلم. نعم. وما أتى للمدح أو الذم يعم عند جل أهل العلم، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. السني بمعنى العالم، ونفسرون هنا بالمشهور، نعم المشهور، لكن معنى السني من الثناء والرفعة. المجد والسناء، يقول المجد والسناء، يعني المجد والرفعة. هو يقول مسألة حكم الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله يا أيها النبي، ونحوه، هل هذا يفيد العموم أم لا يفيد العموم؟ فالذي عليه الجمهور العلماء أنه يفيد العموم، قالوا أن الأمة تتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولأن الأدلة قامت على دخول الأمة في ذلك، ومن ذلك قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم، فقال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم، فدل على أن الخطاب لجميع الأمة، وما به قد خطب النبي، سنختصر قليلا لأجل الوقت، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر التفصيل. نعم، مسألة الرابعة حكم الخطاب العام لجميع الأمة، هل يدخل فيه الرسول؟ هل يدخل فيه الرسول؟ الذي عليه الجمهور أنه يدخل فيه الرسول أيضا، أنه يدخل فيه الرسول أيضا. وبعضه قال قول الثاني فصل، لذلك قال المصنف رحمه الله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، قيل لا يشمل، هذا قول الثاني، قالوا إنه لا يشمله أن الرسول مبلغ فلا يكون داخلا في خطاب، كما أن الرسول كما أن الملك والله مثل الأعلى إذا أرسل رسوله بشيء فإنه لا يكون ذلك الرسول مكلف به، ولكن قد تقرر شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كفرد من أفراد الأمة، ولذلك كان يصوم ويصلي ويحج كفرد من أفراد الأمة. هذا القول الثاني. القول الثالث، القول الأول أنه يشمله كما عرفنا، القول الثاني أنه لا يشمله، أي أن الرسول خارج، إنما هو مبلغ وخارج عما عن كلفة ما بلغ به أو ما أمر ببلاغه. قلنا أن هذا ضعيف من أجله أن الرسول كانت التكاليف واقعة عليه كفرد من أفراد الأمة. والقول الثالث التفصيل، قالوا يدخل في الخطابات العامة إلا ما كان مصدرا بقلب، لأنها واضحة أنها للتبليغ، لأنها واضحة أنها للتبليغ، وما كان مأمورا ببلاغه فهو خارج عن عهدته، كما أن الملك إذا أرسل رسوله كان رسوله خارج عن عهدة ذلك الذي بلغ به أمر بتبليغه، واضح. واعترض على هذا القول بأن كل خطاب فهو على تقدير القول، كل خطاب من خطابات الشرف هو على تقدير القول، النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الناس بحكم شرعي فهو على تقدير أن الله سبحانه وجل وعلا قال له قل يا محمد للأمة كذا وكذا، فإذا كان كذلك وحملنا الأمر عليه صار النبي صلى الله عليه وسلم خارج من جميع خطابات الشرع. لذلك هذا القول الثالث كان ضعيفا أيضا، كالعبادي في الآيات يقول إن المقدر ليس كالمحقق من جميع الجهات، المقدر يعني قالوا كل خطابات الشرع فيها تقدير القدر، المقدر ليس كالمحقق في جميع الجهات. الجواب عن هذا سهل ولله الحمد، هو أن يقال هذه الجهات، هذه الجهات منها ما دل الشرع، منها ما دل الشرع على أنه تساوى فيها المقدر والمحقق، وهي هذه الجهة، أن الشرع دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كفرد من أفراد الأمة، فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الخطابات، داخل في هذه الخطابات، واضح. هذا معنى قول المصنف. نعم. وما يعم يعني العام، وما يعم يعني الذي، وما يعم يشمل الرسول القول الذي عليه الجمهور، وقيل لا القول الثاني، ونذكر التفصيل هذا أشار به إلى القول الثالث، قول من فصل في المسألة. نعم. والعبد والمودود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. والعبد والمودود والذي كفر مشمولة له، يعني مشمولة للعام، لأنه يعني قال هو قبل وما يعم يشمل الرسول، ثم قال بعده والعبد والمودود والذي كفر مشمولة له، يعني لما عم، واضح. فإذا نقول مسألة، هل يشمل العام أو هل يدخل في العام العبد وغير الموجود، يعني هو قول الموجود هنا يشير به إلى غير الموجود، أما الموجود فهو داخل في العموم باتفاق العلماء. والكافر هل يدخلون في الله في العام أم لا يدخلون في العام؟ فالذي عليه الجمهور أنهم يدخلون في الله، يدخلون في العام، فالعبد داخل في عموم التكاليف الشرعية، في عموم العمومات، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل فيه العبد. ومنهم من قال قول الثاني، منهم من قال إنه لا يدخل فيه، لا يدخل فيه. قالوا بدليل سقوط الجمعة عنه وغيره، وأجيب عن هذا بأن سقوط الجمعة بدليل خاص، فهو كالمخصص من العموم، فهو كالتخصيص من العموم. الأصل أن العبد داخل في الأواني الشرعية إلى ما خصه الدليل، هذا قول الجمهور الذي تجري عليه فروعه. وأما القسم الثاني فهو الكافر، الكافر يدخل في عمومات الخطاب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهل يدخل في خطاب، هل يدخل الكفار في خطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مثلا؟ فقال بعضهم يدخلون كابن السمعاني، قال لأن قوله يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب تشريف وليس خطاب تخصيص، هذا خطاب تشريف، شرفوا فنودوا بالإيمان، وليس المقصود أنهم أن هذا الحكم خاص به. أما القسم الثالث فهو غير الموجود، هو غير الموجود، اتفق العلماء أن العام يدخل فيه الموجودون وقت الخطاب كالصحابة رضوان الله الذين شهدوا الخطاب، هؤلاء داخلون في العام في يا أيها الناس ولله على الناس، ولكن من لم يكن موجودا في زمنهم؟ فقال جماعة من أهل العلم إنهم داخلون، إنهم داخلون في ذلك، إنهم داخلون في ذلك. ولكن نزع فيه بعض المدققين كالقرافي وغيره، قالوا إنهم لا يدخلون فيه لا لغة ولا عرفا، ولا يدخلون فيه لا لغة ولا عرفا، لأن خطاب الموجود ليس خطابا للمعدوم، قالوا وإنما دخلوا فيه من باب الإجماع ومن باب الأدلة، ومن باب الأدلة المنفصلة، بقوله سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه، كل من بلغه الوحي فهو منذر به. وخلاف في هذه المسألة اللفظي، لأنهم اتفقوا على دخولهم لكن اختلفوا، اتفقوا على أن مكلفون بنصوص الوحيين لكن اختلفوا هل يدخلون في العموم لفظا أم يدخلون فيه معنى، واضح؟ اختلفوا هل يدخلون فيه لفظا أم يدخلون فيه معنى. نعم، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر لدى المحققين. وما شمول من للأنثى جنف، وما شمول من من للأنثى جنف، نعم، وفي شبيه المسلمين اختلف. نعم، أقول مسألة، هل تدخل الأنثى في صيغة من شرطية كانت أو موصولة أو استفهامية؟ وما شمول من للأنثى جانفوا، وفي شبيه المسلمين اختلف. جانفوا بمعنى مالوا، مالوا إليه. غير وردت هذه في التنبيه، غير متجانف لإثم، يعني غير مائل إلى إثم، الجنف. فالذي عليه الجمهور من أهل العلم أنهم يدخلون في صيغة من. فإذا قيل مثلا من جاءني أكرمته وجاءته أنثى، فإنه يكرمها لأنها دخلت في العموم. وإذا قيل من عندك، فقال امرأة صح. قال والدليل على ذلك أن الله سبحانه جل وعلا قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى، ففصله بالذكر والأنثى. هذا قول الجمهور. قالت الحنفية إنهم لا يدخلون، إن الأنثى لا تدخل في صيغة من، ولذلك قالوا إنها لا تقتل إذا ارتدت، لأنها لم تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأن الأنثى لا تدخل في صيغة من. وما شمول، نعم البيت، وما شمول من للأنثى جانفوا، وفي شبيه المسلمين اختلف. المسألة الثانية في عجز البيت، وهي هل يدخل الإناث في جمع المذكر السالم؟ الذي عليه جماعة من الأصوليين أنهم لا يدخلون فيه، قالوا لا يدخلون فيه، هذا الذي عليه جماعة من أهل الأصول من المالكية والشافعية والحنفية، قالوا إنهم لا يدخلون. قالوا وما ورد من خطابة الشرع، وما ورد من خطابة الشرع بصيغة المذكر ودخلوا فيه، فهو من باب التغليب لا من باب العموم، يعني غلب الذكور على الإناث في المسألة. والقول الثاني في المسألة أنهم يدخلون، أنهم يدخلون، وقول لجماعة من الحنابلة، استدلوا عليه بقوله تعالى ونفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. قالوا فجعلها من القانتين، فدل على أن الإناث يدخلون في صيغة الجمع المذكر السالم. والخلاف في هذه المسألة شبيه باللفظ، أو هو لفظ، لأنهم متفقون على أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما دل الدليل على تخصيص النساء دون الرجال بالحكم، أو على تخصيص الرجال دون النساء بالحكم، وإلا فإن النساء شقائق الرجال في الأحكام. فإذا ورد الخطاب للذكور فالنساء داخلون فيه، إما من باب العموم، من باب ليس من باب التغليب، ممكن يقال من باب التغليب، أو يقال من باب الأدلة الأخرى، النساء شقائق الرجال، واضح؟ إن لم تقولوا إنه عام، حنا نقول النساء شقائق الرجال، وليس هناك دليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال، واضح؟ الخلاف شبيه بالله. نعم. يقول رحمه الله وما شمول من للأنثى جانفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، يعني في صيغة المذكر السالم شبيه المسلمين والقانتين والصالحين ونحوه. نعم. وعمم من المجموعة للأنواع إذا بمن جرى على نزاع، وعمم من المجموعة للأنواع إذا بمن جرى على نزاع. قل مسألة إذا ورد اسم الجنس مجموعا، إذا ورد اسم الجنس مجموعا مجهولا بمن التبعيضية، هل يفيد العموم؟ أم لا يفيد العموم؟ الذي عليه جماعة من أهل العلم أنه يفيد العموم. قالوا فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يعني خذ من كل نوع من أموالهم صدقة، فيأخذ من نوع الحبوب مثلا صدقة، ويأخذ من الغنم صدقة، ويأخذ من النقدين صدقة، أفاد العموم. وإذا قلنا إذا ورد اسم الجنس مجموعة، اسم الجنس معروف ما كانت تحتوي أنواع في المال، تحتوي أنواع، تحتوي الفضة والذهب والغنم والعروض، العلم اسم جنس لأنه تحتوي أنواع، الفضل اسم جنس لأنه تحتوي أنواع، واضح اسم الجنس. إذا ورد اسم الجنس مجموعا مجرورا بمن التبعيضية، هل يفيد العموم؟ كالآية التي معنا أمواله اسم جنس مجموع ومجرور بمن، من أموالهم التبعيضية، هل يفيد العموم؟ قال جماعة من أهل العلم إنه يفيد العموم، يعني خذ من كل نوع من أموالهم صدقة. وإذلك يقول المصنف رحمه الله نعم وعمي المجموعة للأنواع إذا جرى بمن على نزاع يعني على خلاف. القول الأول أنه يفيد العموم، والقول الثاني أنه لا يفيده. قالوا لأن التبعيض ينافي العموم، قالوا لأن التبعيض ينافي العموم. وكونه دخلت عليه من هذا يعني أنه، والجواب عن هذا أنه لا ينافيه، بل العموم وارد على اسم الجنس، والتبعيض وارد على أفراده، فهو عام في جميع أنواع المال لكن مبعض في نوع الأفراد، فلا يأخذ جميع نوع الغنم، ولا يأخذ جميع نوع النقدين مثلا، ولا يأخذ جميع نوع الحبوب مثلا، وإنما يؤخذ منها بعض أفرادها. هذا التبعيض، التبعيض وارد على الأفراد، والعموم وارد على الأنواع، لأن العموم أتى في صيغة اسم الجنس. اسم الجنس ماذا يعم؟ يعم أنواعه، ليس كذلك؟ يعم أنواعه، فيؤخذ من كل نوع صدقة، يؤخذ من الغنم صدقة، ويؤخذ من الحبوب صدقة، ويؤخذ من، والتبعيض على من يرد؟ يرد على الأفراد. فقالوا التبعيض لا ينافي العموم، لأن التبعيض وارد على الأفراد، والعموم وارد على الأنواع. وهيك يقول المصنف وعمم المجموعة للأنواع، وقيل لا نعم إذا جرى بمن على نزاع كمن علوم ألقي بالتفصيل، نعم كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير، للفقه والتفسير والأصول، كمن علوم ألقي للتفصيل، ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول. قالوا مثال، مثل مصنف بمثال، يقول لو قال رجل لرجل ألقي درسا، ألقي درسا من كل يوم من العلوم الثلاثة الفقه والتفسير والأصول، فإذا قلنا بأن العموم، فإذا قلنا بأن الحظر ألقي درسا من العلوم الثلاثة، علوم اسم جنس جر بمن تبعيضية، إذا قلنا بأن اسم الجنس إذا كان مجموعا مجرورا بمن يعم جميع الأنواع، يلزمه أن يلقي كل يوم ثلاثة دروس، يعني يشمل جميع الأنواع، يلقي درس من أصول الفقه ودرس من التفسير ودرس من الفقه. وإذا قلنا بأنه لا يفيد العموم يكفي أن يلقي درسا واحدا من هذه الثلاثة كل يوم، فيلقي مرة درس من الفقه ودرس من كمن علوم ألقي بالتفصيل. ألقي بالتفصيل يعني ألقي بالشرح، يعني ألقي بالشرح من العلوم للفقه والتفسير والأصول. كمن علوم ألقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول. واضح المسألة؟ أي مسألة التي ذكرنا، وهي الاسم اسم الجنس إذا ورد مجموعا وجرب من، هل يفيد العموم أم لا يفيده؟ بعضهم قال لا يفيده لأن التبعير ينافي العموم، وبعضهم قال يفيده. نعم. المقتضى. نعم. والمقتضى عام جبل السلفي كذاك مفهوم بلا مختلف. نقول مسألة، هل يعم المقتضي؟ والمقتضي مأخوذ من دلالة الاقتضاء، وهو ما لا يصح الكلام شرعا أو عقلا أو عادة إلا به، عرفناه المقتضى. دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء لم يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة لزوم. فهذا المقتضي مأخوذ من دلالة الاقتضاء، وهو ما لا، وهو المقدر الذي لا يصح الكلام إلا به. هل يفيد العموم؟ هل يفيد العموم أم لا يفيد العموم؟ إذا قلنا مثلا حديث، نأتي بمثال ثم إذا قلنا حديث مثلا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر معه، ونحن نعلم أن الخطأ لا يزال في الأمة، والإكراه لا يزال في الأمة، والنسيان لا يزال في الأمة، فلا بد من تقدير حتى يصح هذا الكلام. فهل يقدر رفع الإثم أو يقدر رفع المؤاخذة أو يقدر رفع الضمان؟ فبعض العلماء يقول إنه يعم جميع هذه. والمقتضي أعم بصيغة الماضي، أعم يعني عممه، عممه. والمقتضي أعم جل السلف، يعني عممه جل السلف، فيقولون يفيد العموم، يفيد العموم، فيشمل كل أنواع المقدرات، لأنه حذف فأفاد العموم. ومثله أيضا حرمت عليكم أمهاتكم، ومعلوم أن الأمهات لسنا حراما في ذواتهن، أي مسألة تسمى عند العلماء، يعني أعني قوله حرمت عليكم أمهاتكم، يسميها الأصوليون إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان، إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان، حرمت عليكم أمهاتكم، فأضاف إلى عين الأم. هنا لابد من تقدير، فهل يقدر حرم عليكم وطئ أمهاتكم، أو يقدر حرم عليكم تقبيل أمهاتكم، يعني التقبيل المقصود به تقبيل الشهوة، أو لمس أمهاتكم لمس شهوة. فعلماء يقولون إن المقتضي يفيد العموم. وهنا نرجع إلى مسألة هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ فالجمهور كما سمعنا يقول هو من عوارض الألفاظ. نقول هل المقتضي من الألفاظ؟ المقتضي ليس من الألفاظ، المقتضي شيء مقدر في الذهن، معنى من المعاني. فإذا قلتم بأن العموم من عوارض الألفاظ يقدح فيه تعميمكم للمقتضي، لأن المقتضي من المعاني وليس من الألفاظ. ولذلك جاء القول الثاني في المسألة، قالوا إن المقتضي لا يفيد العموم، المقتضي لا يفيد العموم من جهة اللفظ، لأن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، هكذا قال جماعة من العلماء. والجمهور تخلصوا من هذا بشيء من التكلف، قالوا يوصف بالعموم مجازا، ولكنهم يقولون المعاني توصف بالعموم مجازا، فيقال العطاء عام من باب المجاز. ولذلك المصنف أشار إلى هذا إشارة خفيفة فقال أعم جل السلفي يعني عممه يعني عممه جل السلفي ولم يقل إنه عام ولم يقل إنه عام لأنه من المعاني والمعاني لا تصب بالعموم كما عرفنا من قبل. المسألة الثانية في هذا البيت مفهوم المخالفة، هل مفهوم المخالفة يفيد العموم؟ الجمهور على أنه يفيد العموم، ولكن يرد عليهم المسألة التي ذكرنا هو أن العموم عندكم من باب العموم عندكم إنما يوصف به الألفاظ، ومفهوم المخالفة من المعاني ليس من الألفاظ، لأنه ما دل عليه الكلام لا في محل النطق كما عرفنا في باب مفهوم المخالفة. إذا قلنا مثلا مطل الغني ظلم، مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم، مطل الفقير، مطل بمعنى التماطل وعدم تسديد الدين، مطل الغني ظلم، فمفهومه أن غير الغني من الفقير ونحوه ليس بظلم، هذا معنى وليس لفظ. وأنتم تقولون بأن العموم من باب من عوارض الألفاظ وليس من عوارض. قالوا المفهوم المخالف يفيد العموم من باب المعنى وليس من باب اللفظ. ولذلك يقول ابن السبكي والخلاف لفظي خلاف بين من قال إن مفهوم المخالفة لا يفيد العموم ومن قال إنه يفيد العموم، قال لفظي، فلأن متفقون على أنه يفيد العموم يعني القائلين بمفهوم المخالفة، لكن هؤلاء يقولون بأنه لا يفيده لفظا وهؤلاء يقولون يفيده لفظا، ولكن هم متفقون بأنهم يفيده لأنهم يفيده، لكن هؤلاء يقولون بالمعنى وهؤلاء يقولون بالله. الله المستعان. هذا مفهوم المخالفة. نعم. والمقتضي أعم جل السادة فيه كذاك مفهوم بلا مختلف يعني وإن كان فيه خلاف لكن الخلاف فيه لفظي، ولذلك عده هو كلا خلاف، فقال بلا مختلف يعني عده لا خلاف فيه لأن الخلف فيه لفظي، لأن الخلف فيه لفظي. عم الذي يليه فصل فيما عدم العموم فيه أصح أي من العموم. لا بس نتوقف عند هذا المقطع كما أخذنا من بيت، وكان المفروض أن نختم الباب لكن تبغى نشير إلى المسائل. نعم المسألة التي على جهة السرعة نشير إليها. منه منكر الجموع عرف وكان مسألة أخرى وهي الجمع المنكر هل يفيد العموم؟ الصحيح أنه لا يفيد العموم، مثل جاء قوم صالحون، هل هذا يفيد العموم يعني جميع القوم؟ الذي عليه المحققون أنه لا يفيد العموم، وكان بعض العلماء صح أنه يفيد العموم، قال لأن قاعدتكم أن العموم معياره الاستثناء ويصح الاستثناء من الجمع المنكر بدليل قولك جاء قوم صالحون إلا زيدا وما لا إلى هذا. السيوطي رحمه الله في الكوكب الصابح. نعم. منكر الجموع يعني الجمع المنكر، منكر الجموع عرف. نعم. وكان والذي عليه انعطف. المسألة الثالثة أو مسألة أخرى، صيغة كان هل تفيد العموم؟ فيها ثلاثة أقوال. قول أول أنها لا تفيد العموم، لا لغة ولا عرفا، فإذا قيل كان يفعل كذا وكذا لم يفيد العموم. والقول الثاني أنها تفيد العموم لغة وعرفا، فإذا قيل كان يفعل كذا والصيغة. والقول الثالث أنها تفيده من باب العرف، هذا قول ابن دقيق العيد ما لا إليه، وقد ذكره في الشرح العدة، قالوا تفيده من باب قالوا بعضهم يقول تفيده إذا وردت مع صيغة الفعل المضارع كان يقوم أو كان يقوم من الليل كذا وكذا 11 ركعة. واضح هذه صيغة كان. المسألة التي ذكرها بعد المسألة الخامسة والسادسة المعطوف على العام هل يفيد العموم؟ الصحيح أنه لا يفيد العموم. وقال حنفية إنه يفيده، قال حنفية إنه يفيده، قال اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم هذا ضعيف لما سيأتينا إن شاء الله من أن دلالة القيران ضعيفة في الجملة. منهم نكروا الجموع عرفا وكان و... نعم. كان والذي عليه انعطف، كان والذي عليه انعطف يعني والذي انعطف على العام. نعم. وسائر حكاية الفعل. نقول مسألة إذا حكى الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم هل يفيد العموم؟ مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يفيد العموم؟ ومثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار هل يفيد العموم في كل جار؟ فالمصنف رحمه الله يميل إلى أنه لا يفيد العموم، لكن الذي عليه المحققون أنه إذا حكاه الصحابي بصيغة تفيد العموم فإنه يفيد العموم، لأن الصحابي عالم باللغة وعدله. هم ينازعون في هذا يقولون أن الصحابي حكاه بصيغة العموم على ما غلب في ظنه واجتهاده، قالوا ولا يلزمنا اتباع ظنه واجتهاده، هكذا يجيبون. ولكن يقال إن الصحابي ما جزم بذلك وحكاه إلا لعلمه بالعموم، وإلا فإن الصحابة تجدهم حيث شكوا في المسألة يذكرون ذلك بصيغة الشك، هذا كثير. هذا معنى قول المصنف رحمه الله وسائر حكاية الفعل. نعم. وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم، منه العموم ظاهرا قد علم، يعني وكانت هذه الصيغة ظاهرها يفيد العموم، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يعني عن كل المزابنة، عن الغرر يعني عن كل الغرف. واضح؟ وصحيح ما سمعنا. ولذلك تجد العلماء يستدلون بهذه النصوص الشرعية، يستدلون بها عامة ويستعملونها عامة، وربما جاءت مخصصات خصص منها بعض الأفراد. نعم. بيت الأخير إن شاء الله. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رأي النصي والقيسي جلي. نعم. إذا خاطب الشرع واحد من أفراد الأمة هل يفيد العموم؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية أنه لا يفيد العموم، قالوا أن تخصيصه بالخطاب دليل، تخصيصه بالخطاب ينافي العموم. وذهب البعض الحنابلة إلى أنه يفيد العموم، استدلوا بحديث ضعفه كثير من العلماء وقال في العبادي في الآيات إنه لا أصل له، حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، استدل الحنابلة بهذا الحديث. والعلماء ردوا عليهم بما أشار إليه المصنف من غير قيس، نعم البيت من غير قيس أو رعي لنص الجلي، من غير رأي النص والقيس الجلي. نعم، من غير رأي النص والقيس الجلي، يعني العلماء ردوا على هذا وقالوا نحن كلامنا فيما لم يعتضد بنص آخر أو قياس، أما إذا قسنا عليه غيره لأجل الحالة أو غير ذلك فهذا لا كلام فيه. ولذلك يقولون قضايا الأعيان لا تفيد العموم، قضايا الأعيان لا تفيد العموم، الوقائع الخاصة بفرد معين لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، هذه قضايا الأعيان لا تفيد العموم. ولذلك يقول المصنف رحمه الله من غير رعي النص والقيس الجليل. يعني دون ما التفات لا يفيد العموم إذا لم نلتفت إلى نص آخر وقياس. أما إذا التفتنا إلى نص آخر وقياس ممكن أن يكون عاما، أما من حيثه فإنه لا يفيد العموم. وبهذا نكون قد ختمنا إن شاء الله عز وجل باب العموم، والله المستعان، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحيل العلم إليه، صلى الله على عبدك الأمين محمد بن عبد الله آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.